الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في اليوم إن شاء الله السورة الرابعة من السبع الطوال، وهي سورة المائدة، وهي أيضا سورة مدنية كالثلاث التي سبقتها، نزلت في المدينة، والمراد بالمدني ما نزل بعد الهجرة، سواء كان في نفس المدينة أو في سفر، كل ما نزل بعد الهجرة يسمى مدنيا. وهذه السورة عظيمة القدر، حتى جاء في مسند الإمام أحمد أن جبير بن نفير دخل على عائشة رضي الله عنها فقالت له، وهو حضرمي من أهل الشام، قالت له: تقرأ المائدة؟ قال: نعم. قالت: تمسك بها، فإنها من آخر ما نزل، وما كان فيها من حلال فأحلوه، وما كان فيها من حرام فحرموه. وقال بعض العلم: فيها بضع عشرة شريعة ليست في غيرها. وقال آخر: ليس فيها شيء منسوخ، وهي سورة مشحونة بالأحكام وبالمعاني، يعني حتى الكلمة الواحدة والضمير والحرف تجد فيها أحكام، فينبغي للعبد خاصة طالب العلم أن يتفوقها تفوقا، يأخذها قليلا قليلا وتدبر ما فيها من المعاني، ويقرأ أيضا ما ذكره أهل العلم. فيقول ربنا جل وعلا في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا من براعة الاستهلال، أول بداية هكذا: يا أيها الذين آمنوا، وخاطبهم باسم الإيمان، وهذا الاسم المحبب لهم، أوفوا بالعقود. وهذا أمر عام، فالعقود تشمل العهود، وهي التي بينك وبين الله، وأولها وأعظمها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فإن هذا من عظمته أن الله عز وجل أخرج ذرية آدم من ظهره كالذر، وأعطاهم عقول وألسنة يجاوبون ويفهمون بها، ثم استشهدهم على أنفسهم وقال: ألست بربكم، أي المستحق العبادة؟ فكلهم قال: بلى، شهدنا على هذا الميثاق العظيم. قال الله: أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا أعظم العقود، أوفوا به. والمشرك خائن، أي مشرك كان خائن وغادر وظالم ومفتري، كل هذه الأوصاف تنطبق على كل مشرك، صغير وكبير وجاهل وعالم، هو ظالم في كتاب الله، وهو مفتري في كتاب الله، وهو غادر، وهو خائن، وهو مشرك سواء علم أو ما علم. ومن العهود الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ومعنى: الذين هم على صلاتهم يحافظون، يحافظون على الطمأنينة والخشوع والوقت والجماعة، ويحبونها، يحافظون عليها كنز، ليس فقط المحافظة هي الأداة فقط. وكذلك الشرائع كلها عهود بينك وبين الله، مواثيق، حبال، والقرآن من العقود. كذلك اللي بينك وبين البشر، هذه عقود، وأعظمها عهد الإمامة: ولو لم تبايع بنفسك، إذا بايع أهل الحل والعقد ووجوه الناس دخلت في البيعة تبعا. فهذا أعظم العهود، فمن خان أو ألب على الإمام أو أثار الفتن فهو غادر وخائن، وينصب عند إسته يوم القيامة لواء يقرأه البشر كلهم: هذه غدرة فلان بن فلان، من غدر. كذلك العهود التي مع الكفار المستأمنين والمعاهدين، عهود: أتونا في البلاد بمواثيق وألقوا السلاح، جوازات السفر والأنظمة هذه، فمن غدر وقتلهم فهو غادر وخائن، ولا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها عنه لمسيرة كذا وكذا. كذلك من العقود الأنكحة، نحن لما تزوجنا ما استحللنا هذه النساء إلا بأمانة الله وبكلمة الله: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والله سماه ميثاق غليظ، وهذا الميثاق لا يبلى مع الزمن ولا يتقادم. بعض الناس يمكن يحافظ على العشرة الطيبة في أول الزواج، ثم مع الوقت يخون ويغدر. إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الله سماه ميثاق غليظ، وكيف تأخذونه قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كذلك ما يكون بين الناس من البيوع والإيجارات والشركات والقروض وكل العقود هذه، المؤمن الحق ما يغدر ولا يخون ولا يتلون، أوفوا بالعقود، فهي تشتمل الإسلام كله. ولذلك هذا من براعة البداية في هذه السورة التي فيها أحكام كثيرة، قيل لنا في أولها أوفوا بالعقود. كذلك من العقود الأيمان، الله سماها عقود في القرآن عهود، قال تعالى أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم ذلك زعيم. معنى أم لكم أيمان علينا يعني عهود، كما في الآية الثانية وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا. فالأيمان عهود، أوفوا بها، احفظوا أيمانكم وإذا خرجت منكم أوفوا بها. وقال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ومن الأسف التفريط في الأيمان، إما في إطلاقها وإما في ترك الكفارات. يمكن كل واحد منا يذكر الآن كم يمين ما وفى بها، هل كفر؟ هل كتب في وصيته؟ ولا دين الله ماله مطالب؟ يموت ولا أحد يسدد عنه والله بيسأل عنه. أوفوا بالعقود، أوفوا. الدين معاملة، الدين ليس فقط مظاهر، لا، معاملة وشيء عميق بينك وبين الله. ثم قال تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام، لما أمر أحل سبحانه وتعالى، انظر البراعة البلاغة في هذه الآية. الجملة الثانية أحلت لكم بهيمة الأنعام، رخصة. والبهيمة ما تنطق وما تحسن الفهم، ومنه الشيء المبهم والطريق المبهم والشجاع الذي لا يؤتى، لا يعرف من أين يؤتى له من شجاعته، يسمى بهمة، جمعها بهم، هذا ما تعرف كيف تأتيه. فأحلت لكم بهيمة الأنعام، تشمل الأنعام الثمانية المذكورة في هذه السورة في آخرها أو في الأنعام، وتشمل حتى الصيد، الصيد الوحشي من غير السباع بهيمة أنعام، وهذا داخل في هذه الآية أحلت لكم، ولذلك له ارتباط ما بعد. فهذا رحمة من الله أن أحلها لنا وأن سخرها لنا. من منكم يستطيع أن يقاوي الجمل لولا أن الله ذلله وسخره، يقوده الطفل الصغير من يستطيع في الجمل أو في الثور أو في الكبار، هذا ما تستطيع، قوة أعظم منك، لكن الله سبحانه وتعالى جعل فيه منافع ومنها تأكلون، وذللها لكم وسخرها لكم لتعبدوا، ليس تتقووا على معصيته. وحلت لكم بهيمة الأنعام، الشروط الذكاء في طريقتها، إلا ما يتلى عليكم، هذا استثناء، الاستثناء الأول، وسيتلى علينا بعد قليل الاستثناءات. ثم قال غير محل الصيد وأنتم حرم، وهذا يدلك على أن بهيمة الأنعام يدخل فيها الصيد إلا السباع. كذلك استثناء آخر، لا تحل الصيد وأنت محرم فإنه لا يحل لك، بل لا تأكله إذا صيد لك، حتى لو ما أنت ما حتى لو ما صدت أنت، لو صاد شخص يريد أن يتحفك به وقد أحرمت فهو حرام عليه. بل قال مالك الميتة أحل منه، لأن الميتة استثنى الله المضطر، وهذا ما في استثناء، ما تأكل. يمكن خويك ولا صاحبك يتحفك بأرنب ولا وبر ولا ضب ولا جربوع ولا ضبي وأنت محرم، وهو صادها لك أو علم أنك في الطريق وأراد أن يتحفك، كل هذا حرام ما يجوز، لا تحله. حتى قال الله عز وجل في هذه السورة في آخرها لما ذكر الله عز وجل تحريم الصيد، قالوا من عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ثم قال إن الله يحكم ما يريد، سبحانه وتعالى مطلق القوة ومطلق القدرة ومطلق الحكمة، يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، ففيها قدرة وحكمة، لأن في أشياء كانت العرب تستحلها، فلما ذكر خلاف المعهود عندهم قال إن هذا من حكمة الله ومن حكمه ومن قدرته، إن الله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. وفي الآية الثانية في سورة الحج إن الله يفعل ما يريد، يحكم ما يريد، هو الحاكم لا معقب للحكم. الآية اللي بعدها قال الله يا أيها الذين آمنوا، مرة أخرى، لا تحلوا شعائر الله، الشعائر المعالم، شعيرة المعلم، لا تحلها ولا تستحلها شعائر الله جل وعلا. منها من شعائر الله الأشياء الظاهرة، المسجد ما يستحل، حرمة المسجد ما يجوز، أن تأتي في المسجد وتستحله بما لم يشرع الله فيه، لا ببيع ولا شراء ولا سؤال الناس ولا نشدان الضالة ولا حمل السلاح فيه ولا هيشات كهيشات الأسواق ولا تنجيسه. المسجد من شعائر الله، عظم المسجد، لا تحلوا شعائر الله. مكة وعرفات ومنى ومزدلفة من شعائر الله، إذا دخلت في الحدود إلزم الحدود، لا تستحل الشعائر فإن لها من الله طالبا. كذلك المصحف من شعائر الله، لا يهان ولا يهجر. كذلك الحجاب واللحية وأشياء كثيرة، وحدود الله كلها شعائره، لا تحلوا شعائر الله. كذلك الحجاج والمعتمرين من شعائر الله، لأن هذا نسك ظاهر فلا تستحل لهم، وسيأتي لهم يعني تخصيص. هذا كله أمر لنا أنك لا تحل شعائر الله. وترى الأمر هذا كل واحد لو كان يقرأ القرآن بنفس من يشعر أنه هو المخاطب لوجد خلل عنده. هذا القرآن علاج، وأنت فيك أمراض، خذ من علاج وضع على أمراضك، لا يكون همك أن تعالج الناس وأنت طبيب يداوي الناس وهو مريض. فكر في كل آية والخلل اللي عندك، يمكنك أنت ما توفي بالعقود، يمكنك تستحل بعض شعائر الله. الأذان من شعائر الله، كل شيء ظاهر من شعائر الله، بل الحدود كلها من شعائر الله. اللي حرم الله عليك الله سماها سورين، كما في الحديث اللي قرأنا سورين، لا تستحل الحدود، لا المحرمات ولا الشبهات ومجالسة المبتدعة لا تستحلها، مناظرتهم لا تستحلها ونحو ذلك. قال ولا الشهر الحرام، الشهر الحرام من بقايا دين إبراهيم وملته، إن فيه 4 أشهر في السنة، قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والليلة سيبدأ أولها وهو ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، 3 سرد و1 فرد، ورجب مضر، يسمى رجب مضر لأن بقيت مضر فقط من بين العرب هي التي تحرمه وباقي العرب استحلوا، فيسمى رجب مضر بين جمادة وشعبان، ويسمى رجب الأصم لا يسمع فيه قرع السلاح، ويسمى منصل الأسنة، العرب إذا أتى رجب أخرجوا الأسنة من الرماح وأدخلوا السيوف في الأغماد واستحرموا. لكن الثلاثة لما كانت طويلة عليهم اخترعوا النسيء، يعني يقولون 3 شهور وراء بعض ما نتحارب ولا نتقاتل ولا يهجم بعضنا على بعض، فإذا طالت عليهم فيه رجل منهم اسمه نعيم بن ثعلبة قالوا انسأ لنا، فيحل لهم محرم ويحرم صفر يلعب، فيقول يلا تقاتلوا في محرم وحرموا صفر، فلخبط الشهور عليهم. فقال الله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فهنا لا تستحل الشهر الحرام، بل قال الله في آية التوبة فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني هذه الأشهر لها مزيد عناية. الليلة يدخل ذو القعدة، وإن كنت محافظ على حدود الله طول السنة في هذه الأشهر لا تظلموا فيهن أنفسكم. ولذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذو القعدة، ويشرع فيها الاعتمار، ويشرع فيها تعظيم الحرمات، ويشرع فيها الصيام وأمثاله، يعني لأجل أن لا تظلم نفسك. الصيام لأنه يضيق مجال الشيطان عليك حتى لا تظلم نفسك فيها، تطبيقا لأمر الله. هذه واحد. وبعض العلماء قال الشهر الحرام هنا المقصود رجب خاصة، لأن العرب تستحله إلا مضر. والثاني ولا الهدي، الهدي ما يستحل، ولذلك شريعت النعال فيه والقلائد والإشعار والأجلة، كل هذا حتى يعرف أنه هدي فلا يستحل. بل كانت العرب حتى في جاهليتها تعظم الهدي. لما جاء ذاك الرجل يريد أن يشفع في الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من قوم يعظمون البدن، فأثيروها أمامه قد أكلت أوبارها من الحبس معكوفة، فلما رآها رجع وقال ما يحق لهؤلاء أن يحبسوا عن البيت، يعظمون الهدي. فقال الله استمروا في تعظيم الهدي فإنه ملة أبيكم إبراهيم، لا تحلوا الهدي. وأيضا عظموا الهدي، أحيوا سنته، الإشعار والإجلال، وضع الأجلة والتقليد وبعثه إلى الحرم حتى إن تركوه الناس أحيوه. كذلك ولا القلائد، إما أن يراد القلائد اللي في الهدي لأنها علامة الهدي، وإما إن كان عندهم أيضا حتى الرجال يتخذون قلائد، إذا أراد أحدهم أن يسلم على دمه، كانوا في جاهلية جهلة، أخذ من لحاء أشجار الحرم وقلدها، يعني أنه مستعيذ بالحرم، أو إذا أحرم وضع على نفسه من لحاء الشجر علامة على أنه محرم. فقال الله أهل القلائد لا تستحلوهم، لا تستحلوهم، لا اللي مستعيذ بالحرم ولا اللي خارج في الإحرام، هذا أيضا من معانيها. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، قاصد بيت الله الحرام ما يستحل، ولذلك هذا ضيف الله وافد الله، احذر من الحجاج والمعتمرين أن تؤذيه بشيء. هؤلاء آمين البيت الحرام، بل هذه الآية خوطب بها المؤمنون والمراد بهم الكفار، حتى الكفار في حال كفرهم قبل أن يأتي آية السيف وتنتهي العهود كلها في سنة 9، لأن هذه أكثر المائدة نزلت بعد فتح مكة، وبعضها في حجة الوداع، حجة الوداع جاءت براءة ونسخت العهود، لكن هذه حتى الكفار الآمين للبيت الحرام لا تستحلون. ثم استلطفهم الله لعلهم يأتون البيت الحرام ويسمعون الحق، قال يبتغون فضلا من ربهم بالتجارة وغيره ورضوان حسب ظنهم، هم ما أتعب نفسه لا يبتغي الرضوان، لكن لما جاء الشرك أفسد عليه الرضوان. فهذا فيه إنه إذا كان هذا في المشركين فما بالك بالمسلمين. آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وفي هذا أيضا تنويه على قصد البيت الحرام، وأن يكون قصدك فضل الله، وأعظم من فضل الله رضوانه. يعني في ناس يحجون يبغى الأجر، وهذا على خير يبتغي فضل الله، وفي ناس يحج يبغى الرضوان إن يرضى الله عليه، وهذا أعظم. قال الله عز وجل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يقال أنها نزلت في واحد من ربيعة اسمه الحطم، اسمه شريح لكن يسمونه الحطم لأبيات قاله، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل، يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قال سيدخل عليكم رجل من ربيعة لسان شيطان، فجاء وعرضوا عليه الإسلام، فقال أنظروني لعلي أسلم وإن كان أمركم فيه غلظة ولي من أشاوره، فتركوه وخاف أنهم يعني يراقبون. فلما خرج قال عليه الصلاة والسلام دخل بوجه كافر وخرج بعقب غادر في رأسه إيمانية، فخرج في الليل وتغفل المسلمين ومر على شرح من شرح المدينة واستاقه، وأخذ يقول قد لفها الليل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر وضم، باتوا وابن هند لم ينم، بات ابن هند لم ينم، بات يقاسيها غلام كالزلم، خدلج الساقين خفاق القدم، يعني ضخم القدمين وضخم الساقين، فسمى نفسه حطم وأنا ليس براعي ولا جزار لكنه غادر. فالشاهد في العام القادم سمع المسلمون أنه جاء حاج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ على غدرته هذه، وخف بعض المسلمين يريدونه، فأنزل الله ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه، اتركوه لأنه الآن جاء حاج. وهذا يدلك أيها المسلم على أن العبد لا يكون مسلم حتى يستسلم، ما يجعل مجال للفكر ولا الرأي ولا العاطفة، تجري المشاعر بما لا تشتهي العقول، وتجري العقول بما لا تشتهي المشاعر، والدين من فوق ذلك. وأما أكثر الناس اليوم ترك لغرائزه العنان في الدعوة وفي الجهاد وفي العبادة، غرائزه تسيره، سواء غرائز غضبية أو شهوانية أو هوى أو غيره، غرائزه تسور، لا هي اللي تسيره. شوف حتى هذا غادر، لكن لما كان آمن البيت الحرام اتركه دعه، يأتي بالله إما مسلم ولا يأتي به في موقف يؤخذ به خير من هذا. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ثم قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، إذا أحللت من الإحرام وخرجت من الحرام اصطد، والأمر هنا للوجوب ولا للإباحة ولا للندب ولا لماذا؟ للإباحة. إذا حللتم فاصطادوا إن أردتم الصيد. وانظر إلى البلاغة، أولا قال غير محل الصيد، ثم قال لا تحلوا شعائر الله، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، يعطف شيء على شيء وإن كانوا متخالفين. ثم قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم لا يجرمنكم لا يكسبنكم. أصل الجرم أصلا معناه كسب، وأجرم كسب، لكنها خاصة بالإجرام في الخطايا. فلا يكسبنكم كما قراءة ابن مسعود لا يجرمنكم، لا يكسبنكم ولا يحملنكم كما هو تفسير ابن عباس لا يحملنكم شنآن قوم امتلأت قلوبكم بالبغض لهم والشنآن والحقد عليهم، خاصة بعد ما فعلوا في الحديبية وفي غيرها وفي الأحزاب. ومع ذلك كله لما جاء فتح مكة وصارت الغلبة للمسلمين تجري المشاعر بما لا تشتهي العقول. احفظ مشاعرك واحفظ عقلك بما يحبه الله عز وجل. لا يحملك الشنآن والبغض أن تجعل الغرائز هي اللي تثور، حتى لو كانوا شنآن قوم. الشنآن اللي بينكم بينهم ليس لأجل الدنيا مثل أكثر الناس اليوم، شنآن الدنيا لا، شنآنهم كان دين. أن صدوكم عن المسجد الحرام، صدوهم والهدي معكوف أن يبلغ محلة، ومع ذلك قال لا يجرمنكم هذا الشنآن ويحملنكم ويكسبنكم أن تعتدوا، كف يدك. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم على قوم بني بكر من حلفائه لما دخلوا مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع السيف وقال إن هذه ساعة أحلها الله لنبيه ولم يحلها لأحد غيره، وإن مكة حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس إلى يوم القيامة. فكان قوم من بني بكر وجدوا رجل من هذيل قد قتل لهم قتيلا في الجاهلية، وقد أتى مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، فحالوا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوه بذحول الجاهلية وثار الجاهلية. فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا ودفع دية الرجل الهذلي، لأن هؤلاء اعتدوا عليه وقد رفع السيف ورجعت حرمة مكة. فقال أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، احذر من الاعتداء. وأنت أيضا هذه فيك خاصة، مهما كان بينك وبين إنسان شنآن حتى لو كان لأجل الدين لا تعتدي، حتى لو كان مبتدع لا تطغى، قدره فقط، قدر ما يكف صياله على الإسلام فقط. النفس داعية للطغيان. ولذلك في الآية الثانية ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذا قاتلت المشرك لا تقاتل إلا اللي قاتلك حتى لو كانوا مشركين، دع النساء والصبيان واللي اعتزلوا في الصوامع والمرضى والزمنة والشيوخ والعجزة، دعهم، اللي قاتلك قاتل فقط لا تعتدي. المبتدع إذا ترد عليه رد عليه بعلم وبعدل، وإذا بتغتابه اغتابه في حدود صياله على الإسلام، لا تعتدي. احفظ مشاعرك واحفظ عقلك بالدين. ودائما المرأة إذا أخطأت لا تعتدي، لك حد الله عز وجل بيّن لك كيف تعالجها. الغادر الخائن أي واحد دائما تفيض المشاعر والشيطان يستفز، الساعة اللي يغيب فيها العقل ساعة الغضب أو ساعة الشهوة. قال وتعاونوا على البر والتقوى، ثنتين مرة تجتمع مرة تفترق. فمثلا في آيات إن البر هو التقوى، كما قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فهم الأبرار وهم المتقون. وفي آيات كثيرة فيها أن البر والتقوى، ولكن البر من اتقى. وأحيانا يكون ثنتين كما هو طريقة القرآن، وتعاونوا على البر والتقوى. البر والله أعلم الواجب والمندوب والشيء الذي تكون فيه من الأبرار، والتقوى رعاية الواجب أن تتقي عذاب الله، هذا أحد المعاني. وفي معاني أخرى الله أعلم كذلك، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إذا جاء أحدها مثل الإثم في آية فهو يشمل العدوان أو العدوان يشمل الإثم، وإذا جمعت هنا فالإثم ما بينك وبين الله والعدوان الظلم والبغي والطغيان، لا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه آية عظيمة سبحان الله، فيها من الأحكام شيء عظيم. أي شيء فيه بر وتقوى يجب أن نتعاون عليه ونساعد بعضنا بعضا عليه، أي شيء فيه إثم وعدوان لا نتساعد عليه ولا نتعاون عليه. ولذلك الإيداع مثلا في البنوك الربوية، البنوك الربوية الآن الإيداع ليس إيداع، ليست أمانة. كلنا ندري أن أموالنا التي نعطيها البنوك، كل البنوك اليوم إسلامية وربوية كلها سواء، أن نعطيهم الوقود الذي تجري به محركاته، وأن أكثر عملهم من أموال المودعين وليس من أموال المساهمين. تجد البنوك تشتغل بخمسمائة مليار ورأس مالها 15 مليار. إذن هي تقرض وترابي وتقامر، والوقود أموال المودعين، فلذلك ينبغي أن يكون على قدر الضرورة، إن استطعت أنك تستغني عنهم وإلا على قدر الضرورة، لأن الله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي شيء فيه إثم وعدوان لا تساعد عليه، واحذر. أحيانا تستفزك الحمية أن تعاون على إثم أو عدوان، حمية الجاهلية، وأحيانا الجهل، وأحيانا الهوى، وأحيانا أشياء كثيرة، والله لو دققنا لوجدنا أحيانا نحن نعاون على إثم أو عدوان، أو نقصر في التعاون على البر والتقوى. دعك من الناس، هذا أمر الله. ثم قال الله واتقوا الله فإن وراءكم أيام سيطالب بحقه، كما قال قبل قليل أليس لموقف قدام ربي يسائلني وينكشف الغطاء، وحسبي أن أقوم على حد صراط كحد السيف أسفله لظاء، سأمشي على صراط كحد السيف وأسفله لظاء، سيسائلك ربك اتق الله. هذه الأوامر والنواهي كلها لها مطالب. ثم قال إن الله شديد العقاب، الآن يمهل ويتلطف ويرحم ويصبر ويمد ويتودد، لكن سيأتي يوم شديد العقاب، حتى الرسل ما تقدر تكلم، حتى الرسل ما تقدر تكلمه جل وعلا. قال تعالى في سورة عمّة، ما هي الآية؟ يوم يقوم الروح والملائكة، الروح والملائكة صفا لا يتكلم، لا الملائكة ولا الرسل أحد يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. وكل ما جاء الخلق إلى إبراهيم الخليل قالوا اشفع لنا إلى ربك، قال إن ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعد مثله وإن يستحي من ربي. إذا كان هذا إبراهيم الخليل، وعيسى عليه السلام يقول يا رب لا أسألك مريم التي ولدتني، أسألك نفسي. فأنت يا مسكين الرسل يوم القيامة هذا موقفهم، أنت وين تكون أنت؟ فاتقوا الله إن الله شديد العقاب، ولا يغرك إمهاله الآن وصبر عليك ورحمته وتودده، لا يغرك، كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه إن الله رؤوف بالعباد. ثم قال تعالى الآن ما يتلى عليكم، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم يا معاشر المؤمنين الميتة. ما هي الميتة؟ الميتة كل ما له نفس سائلة، يعني دم يسيل، وخرجت نفسه هذه بغير الذكاء المشروع إلا الحوت، فإن له نفسا تسيل وأحل لنا حتى لو رأيناه طافيا على البحر. والجراد ليس له نفس سائلة أصلا، ليس له دم، لكنه ميتة وأحل لنا. فكل ما له نفس تسيل وخرجت هذه النفس بغير الذكاء الشرعية فهو ميتة، حرمت عليكم. والميتة نجس وركس ومرض، ينحبس الدم في عروقها فيورث الأمراض كافة، وإن كان الكفار يستحبونها، الآن يقتلون الدجاج والأغنام والأبقار يقتلونها قبل الذكاء حتى ينحبس الدم فيها، لأنهم يريدون الدم هذا، يعني الدسوم اللي فيه والطعم اللي فيه. فهو محرم الميت، الميتات كلها. ومن الميتة ما ذكاه المشرك أو تارك الصلاة يعتبر ميتة، لأن هذا ما ذكاه مسلم. والميتات كثيرة، هاي حرمت عليكم، وبضعة منها تؤثر في قلبك وفي إيمانك وفي دعائك ما يرفع وفي عزمك وفي كل شيء، بضعة منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حسن بن علي استدخل تمرة طيبة لكنها من تمر الصدقة وهو طفل صغير، أدخل عليه الصلاة والسلام أصبعه في فم الصبي وقال كخ كخ إنها لا تحل، يخشى من هذه التمرة أن تؤثر في قلب الصبي وفي إيمانه وفي كل شيء. احذر من أكل الحرام، وحرمت عليكم الميتة. الثاني الدم، والمراد بالدم هنا الدم المسفوح. والميتة سيأتي لها تفصيل، لأن العرب عندهم أن الميتة ما ماتت بمرض فقط أو وجع أو شيء ما يدرى سببه، أما الميتات اللي ستأتي المنخنقة والموقوذة عندهم من هذه يأكلونها، ليست ميتة عندهم. فبين الله الميتة مطلقا، ثم خص هذه الأشياء. الدم المسفوح اللي يخرج عند انهار الدم هذا نجس، وهذا ركس، وهذا مرض ولا يجوز لا أكله. العرب كانت في الأزمات تأكل الدم هذا، لأنه يشبه الكبد إذا تجمد، فتضع معه وبر، وبر الإبل، وتضعه مع الدم وتشويه أو تقليه زي الكبد هذا وتأكله في الأزمات خاصة، يسمونها العلهز، اسمه حتى خبيث. وأحيانا يفصدون البعير ويخرجون الدم ويطبخونه للضيف إذا كان ما عندهم شيء. ولذلك اللي استضاف أعرابي، فلما أصبح قال صاحبه ماذا قراك؟ قال فصد لي. قال لم يحرم من فصد له، ما دام فصد لك ما حرمك، هذا الموجود. فكان يفصدون البعير ويأخذ يعني من شرايينه، يأخذون الدم ويطبخونه ويقلونه وشيء مثل الكبد ويأكلونه، هذا كله حرام ما يجوز. اليوم بعض المسالخ خاصة في خارج البلاد هذه تجمع الدم المسفوح هذا وتجمده تخليه على شكل مكعبات ويطعمون به الدجاج والبهائم، حرام ما يجوز. ما يضيعون شيء من الذبيحة، لا شعرها ولا جلدها ولا مصران ولا شيء، حتى الدم يجمد على شكل مكعبات وتأكل الأنعام مرة أخرى، هو اللي سبب لهم جنون البقر وجنون الطيور وغيره، فهو حرام المسفوح. أما الدم اللي داخل العروق هذا هو المرق يخرج منه، هذا مباح لنا. ولذلك في الآية الثانية أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا. وبعض الناس الآن ما يفرق بين الدم المسفوح والدم اللي مخالط العروق، وهذا خطأ بإجماع المسلمين أن الدم المسفوح حرام واللي مخالط العروق جائز بإجماع المسلمين. لكن بعض المتأخرين يشوشون على الناس، فبعض حتى بعض الإخوة بلغني أنهم يقولون لا كله سواء. والثالث ولحم الخنزير، سبحان الله الخنزير خلق من خلق الله لكنه خبيث ركس ومضر، مضر حتى في الأخلاق وفي كل شيء، فحرمه الله كله، لحمه وشحمه وعظمه ودهنه وودكه كل شيء فيه حرام. لكن ذكر الله اللحم هنا لأنه أبرز المطلوب يعني. ولذلك بعض العلماء قالوا إن كل شيء في الجزور ينقض الوضوء، حتى لو قيل لحم الجزور مثل هذا، قال الله ذكر لحم الخنزير والمحرم الخنزير كله، والله أعلم. ولحم الخنزير كذلك هذا ينبغي الانتباه له. اليوم بعض مأكولاتنا تأتي من أناس لا يحلل ولا يحرم، بعض كثير من المأكولات اللي تأتينا من أناس أصلا ما عندهم ما يفكر في شيء اسمه حلال وحرام، نصارى ويهود ومجوس. فإذا كان هو ما يفكر ويورد لنا، ينبغي نحن أن نعتني بالمأكول، والله أغنانا عن المعلبات والمستوردات حمد لله، من دون ما يجرك الوسواس، لكن يكون لك عناية، لا تستأمنهم وقد خونهم الله، ما عندهم شيء اسمه حلال وحرام، كيف وهم يتدينون بالخنزير ويريدون أن يعممون على الناس كلهم. قال تعالى الرابعة وما أهل لغير الله به، الإهلال رفع الصوت، فما قيل له باسم المسيح أو باسم البدوي أو باسم الحسين أو باسم الشيخ أو باسم الجن، كل هذا لا يجوز وهو حرام وميتة وسحت. وأشد تحريما من هذا الآن يمكن يكون لله، بس إن قيل فيه باسم المسيح، يمكن يكون لله لكن باسم المسيح، ففقد الاستعانة البسملة فكان حراما، فما بالك بما كان أصلا مذبوح لغير الله، هذا أشد حرمة ولا شك. وإذا كان لغير الله وذكر عليه اسم غير الله اجتمع فيه تحريمين، فكان أخبث وأخبث. السحر الآن والكان يقولون اذبح ديك، اذبح كذا، اذبح تيس أسود، ومنتشر عند الناس ونحن لا نعلم، مثل الماء من تحت التبن يمشي الشرك في الناس، خاصة إذا النساء والضعفة ودول إذا جاءهم مرض راحوا لفلان وفلان وقالوا اذبح لك ديك، اذبح لك تيس، اذبح شيء، ويفعلها خفية. وجدت والله في كل بلاد المملكة الذبائح، انتشرت الآن خاصة مع انتشار جماعات السوء اللي ما تبالي بالتوحيد، هذا لا يجوز حرام. كذلك تعظيم الحي ما يجوز انك تذبح امامه، مثل العام الماضي واحد طلع من السجن وجو قدام عتبة بابه واخذوا ينحرون الابل وهو يزعم العلم، والملوك والرؤساء اذا جاءوا ينحرون امام بيوتهم، ليش تنحر امام بيته؟ ليش تاتي بالذبيحه من اقصى المملكه وتجي عند عتبة بابه وتنحرها، خاصه وانت من بيئه معروفه بالجهل؟ ما ذبحه الا تعظيما له، المذبوح له، ما أراد اللحم، لو أراد اللحم ذبحها في مكان وجاب اللحم، وش فايته من الدماء والفرث لكن هو أراد أن يعظمك بهذا النحر، ما يجوز هذا، كل هذا لا يجوز. وهذا إن شاء الله تفصيله في كتب التوحيد. والمنخنقة العرب تستحلها، ف فنص الله عليها. العرب تقول هذه ليست ميتة، الميتة اللي ماتت بوجع، أما اللي خنق آدمي وبقي الدم فيها أو خنق حبل أو حجر أو شيء كله حرام ما يجوز، إلا ما ذكيت إنكم ناسي. الموقوذة الوقيذ ما ضرب بحجر أو بشيء، يعني ضرب بشيء ما ينهر الدم فمات، ضربت بحصاه ولا بحجر، ولا الآن في المسالخ فيه آلة إذا مر الدجاج تضربه، تضربه كذا حتى يدوخ، وأكثر الدجاج أو كثير منه يموت أصلا قبل ما يصل السكين لأن الضربة هذه تموته. لكنهم قصدهم، والثيران وغيره الآن في الغرب إذا أرادوا ذبح للبقر لابد يدوخونه، وكثير منه يموت يصير وقيد، ويأتيكم في الهامبرجر ويأتيكم في معلبات ومبردات وما تدري الهامبرجر ذا كيف صنعه وما تدري، والناس تأكل. ونحن لا نحرم شيء أحله الله، لكن الواحد يتوقع خاصة شيء جاء منهم. ونحن نعرف الآن جاء الانترنت وصوروا مصانعهم ومسالخهم مصورة بالفيديو الآن، كيف يفعلون في الأبقار وفي الأغنام وفي الخنازير وفي الدجاج وفي كل شيء وقيدة، حتى الصيد نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميت بالمعراض فخزق وأنهر الدم فكل، وما لا فلا تأكل. لو رميت بالمعراض فقتل الطريدة أرنب ولا شيء بدون ما ينهر ما يجوز. العصافير بعض الناس بالنبيطة، هذه النبيلة هذه قديما كنا نصيد بها وحنا صغار، تضرب العصفور ويطيح العصفور وما طلع منه دم، ضربت الحصاة وقيد، هذا ما يجوز. ويؤكل حمام وغير يؤكل، والناس ما تدري، ما تبالي أصلا بالدين. المتردية من جبل من جدار طاحت في البير إذا ما أدركت ذكاتها فهي ميتة. النطيحة نطحها سيارة وماتت، نطحتها دابة ثانية، نطحها آدمي، نطحت الجدار تناطحت ثنتين إذا ما لحقت الذكاء، كل هذه ما يجوز. وما أكل السبع، السباع كلها، الضبع والذيب والثعلب والنمر والفهد والأسد، كل السباع هذه ما أكل السبع وما لحقت ذكاته ما يجوز. العرب كانت تستخلص من فم السبع وهو ميت وتأكله، فنص الله على أن هذا كله حرام لا يجوز. إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، الشيء اللي أدركت ذكاته من هذا كله، بحيث إنها على قول جمهور العلماء إذا كانت تمصع بذنبها أو تحرك رجلها أو تطرف بعينها أو ظهرت فيها حياة مستقرة وأدركت الذكاء والحياة فيها حلت لك. عند الإمام مالك رحمه الله خاصة وأهل المدينة يقولون لا، هذه لا يكفي، ما أنفذت مقاتله، يعني ما صار في حكم الميت أصيب في مقتل، حتى لو كان يمصع بذنبه ويطرف عينه ويحرك رجله فهو حرام وميته. وهذا مشهور مذهب مالك وذكرناه في الموطأ. فإذا عندنا قولين لأهل العلم، قول إن ما ذكيتم ما أدركته قبل الوفاة، والإمام مالك يقول ما أدركته قبل أن تنفذ مقاتله ويكون في حكم الميت، وإلا فهو ما جاور الشيء أخذ حكمه. وما ذبح على النصب، أيضا رجع الآن مرة أخرى، ما ذبح على النصب، الأنصاب غير الأصنام، واللي كانت حول الكعبة 360 كانت أنصاب. الأنصاب الأصنام تصور وتنقش ويكون على شكل رجل أو شكل دابة أو شيء، هذا صنم، وفي الغالب يكون نحاس، لأن كما قال عليه الصلاة والسلام لما رجل لبس خاتم النحاس قال ما لي أجد منك ريح الأصنام. ففي الغالب إن هذه من نحاس أو من، وخاصة اللي دفنها الطوفان وأخرجها عمرو بن لحي كانت مصورة. أما الأنصاب لا، حجارة مربعة يعني متواسية يضعونها ويجون يذبحون عليها للآلهة أو للأنصاب نفسها، وتكون في المكان المعظم ويقطعون اللحم عليها لمن أراد أن يأكل. ولذلك أبو ذر يوم ضربوا المشركين وش مثل نفسه؟ ضربوه في ذات الله. أبو ذر قال فضربوني حتى أصبحت كأني نصب أحمر. إذن الأنصاب مشهورة بالدماء، مشهورة بالدماء. والله عز وجل قال يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. إذن بعض الناس يمكن يأكل مما ذبح على الأنصاب، ولا اليوم اللي يذبح عند القبور هذا مما ذبح عند الأنصاب يمكن يستحله، ما يجوز، حرام، سحت. الشيخ محمد إبراهيم يوم واحد ذبح الملك سعود 15 بكرة تعظيما له، كل ما مر الموكب نحرها، والناس في فاقة أمر بها أن تحرق في ظاهر الرياض، وقال ما يحل منها بضعة. وأشد منه وأبلغ منه علي رضي الله عنه، تفاخر الأعراب فيما بينهم في العراق جد الفرزدق واحد ثاني، أنا أطيب منك وأنا أطيب منك، وأخذ يعقرون الإبل، يشوف من هو اللي يستمر في العزم وفي الجرأة على العقر. حتى عقر جد الفرزدق 100 ناقة والآخر ما عاد استطاع يواصل، هذا كله من باب المغالبة، فأمر بها علي أن تحرق كلها، وقال لا تأكلوا منها بضعة والناس في حاجة، هذه ما ذبحت لله، ذبحت للفخر والحمية الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم في أبي داود نهى عن معاقرة الأعراب، تفاخرهم بينهم، وما ذبح على النصب. كذلك شوف السورة هذه كيف مشحونة بالأحكام، ما تستطيع تمشي فيها حرف بحرف، مشحونة، وما تركناها أكثر وأكثر أضعاف مضاعفة. كذلك وأن تستقسموا بالأزلام، ابن آدم خلق الله الإنسان ضعيف، وهو يدري من نفسه إن فيه ضعف ويحتاج مرجح دائما، ففي الجاهلية ابتكروا إن المرجح هذا، إن إذا ترددت أنا يعني، هو طبعا عنده إنه طاغي ومتكبر، بس في قرارات نفسه يدري إنه ضعيف، فإذا ترددت استقسم بالأزلام وخليها ترجح لي، وهي وهن ما فيها شيء، وهي 3 أقسام ترى ليست قسم واحد، فيه أزلام خاصة، كل واحد يكون معه في جعبته 3 قداح، افعل لا تفعل غفل، إذا قال افعل فعل لا تفعل انتهى، الغفل يعيد الضرب مرة أخرى، هذا يكون معه في كنانته كل واحد. حتى سراقة لما حديث الهجرة المشهور لما أراد أن يلحق النبي صلى الله عليه وسلم استقسم بالأزلام. فيه شيء ثاني 7 كبار، هذه تكون عند الكعبة وتكون في الأماكن المعظمة، هذه للأشياء الكبار، مثل رجل مثلا شكوا في نسبه يجيبون عندها، فيه واحد مكتوب عليه منهم، واحد مكتوب حليف، واحد مكتوب ملصق، واحد ليس منهم، واحد كذا واحد كذا، فيضربون عليه بالأزلام وهي 7 وينظرون ماذا يخرج. وفعلها عبد المطلب لما نذر أن ينحر عبد الله بن عبد المطلب. فيه أزلام الميسر 10، وفي 7 عليه خطوط، ويكون اللي يجي عليه بقدر الخطوط اللي فيه، و3 غفل، هذه يفعلونها في المقامرة وفي اللعب وفي المراهنات وفي، ولكن أحيانا يفعلونها بعض أشرافهم في الأزمات، يشوفون من هو الجريء، فإذا جاء أزمات وبرد شديد وهواء وكذا، قالوا يلا من ينحر، نأتي بالجزور ونستقسم عليها بالأزلام، وكل واحد حسب الخطوط اللي عليه يتحمل أجزاء من الجزور وينفقها على الضعفاء والمساكين، ويسمون اللي تراجع برم، يعني خواف جبان، كما قال ذاك متمم بن نويرة لما رثى أخوه، قال ولا برما تهدي النساء لعرسه إذا القشع، يعني الجلود الأدم الخيام، من برد الشتاء تقعقع، يعني خواف ما يروح معهم يستقسم معهم، فالنساء يهدون لعرسه لزوجه اللحم هذا، يعني أنه ليس بجريء. فإذا هذه كلها عوضنا الله عنها بماذا؟ استخارة الله واستشارة الأمناء، هذه اللي تقطع التردد، إذا ترددت في شيء استخر رب العالمين واستشر من تثق به واعزم، وبعدها حتى لو كان أمر على ما لا تحب ترى هو ما تحب ولن تندم. قال الله بعد ذلك كله ذلكم فسق، كل هذا فسق، خروج عن الصراط، خروج حتى عن العقل، أفعال تفعلونها، خروج حتى عن الصحة، تأكلون ميتات ولحوم ودماء، فسقتم، خرجتم في دينكم ودنياكم وصحتكم وعقولكم، ابتعدتم كثيرا عن ملة إبراهيم، ذلكم فسق. ثم قال الله بشارة، شوف بعد الأحكام مثل قبل قليل، ثم قال الله عز وجل أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني يأمر ويتلطف سبحانه وتعالى ويذكر حكمته. هنا لما ذكر الله هذا كله واستقر الإسلام وضرب الدين بجيرانه، قال الله اليوم، إما أن يكون اليوم اللي نزلت فيه وهو يوم عرفة يوم جمعة في حجة الوداع، وإما أن يكون اليوم يعني ذلك الزمان وما بعد، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، اليأس يأسهم يأسين، إما يأسوا أن يردوكم إلى الدين الأول، وهذا يأسوا منه من أول الإسلام ترى، كما قال أبو سفيان لهرقل لما قال له هل واحد منهم يدخل في الدين يعود، قال لا، إذا دخل ما عاد يعود، إذا خالط الإيمان بشاشة قلبه ما عاد يرجع. فالكفار أصلا يعرفون المسلمين الموحدين أنه إذا خالط الإيمان بشاشة قلبه ما عاد يرجع لدينهم ولا بدعهم ولا أحزابهم، ما يرجع، يأسوا منه من يوم يسلم. إذن يأسوا من ماذا؟ يأسوا من الإسلام كله، كانوا يقولون الأفراد بصرهم، بس المشكلة الإسلام، كانوا في أمل أن الإسلام يضمحل، وأن هذا، ولذلك خرج بعض مسلمة الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، فلما انكشف المسلمون الكشافة الأولى قالوا الآن بطل السحر، كانوا إلى الآن بطل السحر، والله ما يردهم إلى البحر هذولا، خلاص انتهى الإسلام، انكشف السحر. فيقول الله اليوم خاصة في حجة الوداع استقر الإسلام ودخلت الناس وجاءت الوفود خلاص يعني جاز القنطرة، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، ترى إلى يوم القيامة، لكنهم لن يضروكم إلا أذى، يحاولون فيكم، أما أن الإسلام يضمحل بالكلية لا، بفضل الله سبحانه وتعالى ستبقى طائفة غصة في حلوق المشركين المبتدعة ظاهرين على الحق، الحق المحض معهم، وهذا اللي يقهر المشركين المبتدع، يبغون الحق يختفي تلاشى كما حصل في الأمم قبلنا، لا يكون، حتى ينزل عيسى بن مريم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، معهم الحق المحض، سيبقون يرفعون الراية، كما قال علي بن أبي طالب في أثر المشهور لكميل، قال عن هذه الطائفة إما خائف مغمور وإما ظاهر مشهور، أما أن يوجد على ظهر الأرض الإسلام اختفى الحقيقي ما يختفي، لكن اللي قائمين به إما خائف مغمور وإما ظاهر مشهور، والأيام يداوله الله بين الناس. قال الله فلا تخشوهم واخشوني، مدام يأسوا من دينكم ارتح، لا تفكر فيه، لا تخشاه، تكون خشيتك الكبرى لله عز وجل، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. ثم جاءت الآية الثانية الفاذة، اليوم أكملت لكم دينكم، وهذه أكبر آية، ولذلك اليهود قالوا لو علينا نزلت جعلنا ذلك اليوم عيد، وأراد الله أنها نزلت في يوم عيدين وبعيد واحد، نكاية في اليهود، في يوم عرفة وفي يوم جمعة وفي آخر ساعة، مثل هذه الساعة نزلت هذه الآية العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في عرفة في أحسن موقف، وهو يدعو من الظهر يبتهل، قال بعض الناس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة يدعو دعاء المسكين، يديه عند صدره ويدعو دعاء المسكين المستطعم للناس، ويقول أدعوك دعاء من خضع لك رقبته وذل لك جبينه رق لك قلبه وفاضت لك عينه، يدعو ربه، فنزلت عليه اليوم أكملت لكم دينكم، دين كامل، وهذا يدلك على جريمة المبتدعة أنهم يحتجون على الله، يقول لا ما كملت الدين، نحن سنأتي بأشياء نكمل بها الدين، في طرق الدعوة مثل التبليغ والإخوان وغيره، في الجهاد يخترعون أشياء وانتحار وبلا وجلا، في العبادة في العلم في الرأي في كل شيء، يقول لا أنت ما كملت الدين، هذا لسان حالهم، ولذلك أهل التوحيد هم أطهر الناس قلوبا على النصوص، اليوم أكملت لكم دينه، والثانية وأتممت عليكم نعمتي، منكم من اصطفيت شهيد ومنكم من أقررت عينه فرأى دخول الناس في دين الله أفواجا، ورضيت لكم الإسلام دين، الإسلام هذا العام اللي هو التوحيد، والخاص اللي جاء به محمد رضيته لكم دينا وبينته ووضحته، هذا في آخر، شوف عظمة هذه الآية، تأملها حتى تعرف فضل الله عليك إن جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللي الله خاطبهم بهذا الخطاب، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا يوم عيد، ونحن في كل عرفة وفي كل جمعة نتذكر الآية هذه إنها عيد لنا، ونتمسك بالإسلام اللي أكمله الله لنا، وأيضا بكى منها عمر، فيها مجال الفرح وفيها مجال البكاء، عمر فقه بعيد بكى من عمر وقال إن لم نزل في زيادة من ديننا، كل يوم نزداد خير، فلما كمل سننقص نحن، هو سيبقى لكن نحن سننقص، ما تم شيء إلا نقص، فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقت، وفعلا منذ ذلك اليوم منذ مات محمد صلى الله عليه وسلم قال الصحابة أنكرنا قلوبنا، ثم في نزول، لكن أبو بكر بقوة إيمانه وعمر في مقاومة جبارة ألا يتغير شيء قدر ما يستطيعون، ولو قرأتم سيرتهم قراءة متفحصة لوجدتم الهم المسيطر على بكر وعمر أن لا يتغير شيء، حتى لما جددوا المسجد رجعوه من الجريد والسعف لا يتغير شيء، ثم بعد ذلك بدأت مسيرة التغير شوي شوي إلين انفرط الأمر، لكن ستبقى طائفة منصورة، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال الله أيضا رحمة بنا فمن اضطر في مخمصة مجاعة غير متجانف للإثم، يعني غير مائل للإثم، لا باغي ولا عادي، وهذا يدلك على قوة مذهب السلف اللي يقولون سفر المعصية ما تستحل بالرخص، لأن سفر المعصية باغي وعادي، والله عز وجل حتى الميتة للمضطر استثنى الباغي والعادي. فإذا كان سفر معصية، مثل اللي يخرجون مع التبليغ سفرهم سفر معصية، من يوم يروح 40 يوم ولا 4 أشهر سفر معصية، ما يجوز أصلاً يكسر الصلاة، ما يحلل، لأن سفر معصية، سفر بدعة. ولا يجوز اللي يفطر في رمضان حتى لو كان مسافر، ولا يجوز اللي يمسح الخفين أكثر من يوم وليل، ولا يجوز له كل رخص المسافر، هو أصلاً من يوم خرج في غضب الله لين يرجع. واللي يخرج مشاق للإمام، واللي يخرجون مع الخوارج، واللي يخرجون مع الإخوان، واللي يخرجون مع البدع كلها والمرجاء، واللي يخرج في معصية ما يستحل الرخص. الميتة ما تستحلها وأنت باغي وعادي. قال غير متجانف لإثم، وهذه أيضا شوف هنا أدق من كلمة، يعني أوسع من كلمة باغي وعادي، حتى الله عز وجل ما رخص للمتجانف للإثم. غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم، يعني أصلا أكل الميتة فيه ما فيه، لكن الله غفور رحيم، لولا أن الله غفور رحيم لأخذنا على ذلك. فنحمد الله عز وجل على القرآن، القرآن نعمة عظمى، بس تفتحه وتفكر فيه حرف بحرف كلمة بكلمة تجد مجلدات. ولذلك يقال أن في واحد قال الكندي حكيم، قالوا لأصحابه، والظاهر أن فيلسوف أو في زندق، قالوا لأصحابه ما تقدر تجيبنا مثل القرآن وأنت حكيم، يعني قال بشوف بنظر في أمري. فلما رجع لهم بعد أيام قال عجزت، فتحت على سورة المائدة، فإذا أول سطرين فيها أمر، فيها إحلال، فيها استثناء، ثم استثناء ثاني، ثم يعني أحكام وراء بعض مشحونة بأسلوب جذاب وعظيم، ثم بعد فيها آخر شيء بيان قدرة الله وقهره وحكمه، إن الله يحكم ما يريد. يقول المعاني هذه لو أنا أبغى أعبر عنها أبغى لي مجلدات، مصدق وهو كذوب. المعاني اللي بس 4 آيات هذه، 3 آيات اللي أخذناها اليوم، لو بنعبر عنها بنشرحها يبغى لها مجلدات. فانظر حكمة الله عز وجل ورحمته بالقرآن، قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، آية خير لك من الدنيا وما فيها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وكلمة أهله وخاصته تعني أن أهله ليسوا من يهذه، أهله هم المصاحبين له ليل ونهار المتأملين فيه، أهله مثل أهلك أنت هم أخص الناس بك. فما يقال عن الرجل إنه من أهل القرآن إلا إذا كان القرآن أقرب له من أهله، أقرب لك من أمك وأبوك وأولادك، مصاحب له حتى تكون من أهله. فإذا كنت من أهله جعلك الله من أهله وخاصته. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يفتح علينا، ولكن لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.